السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على الربا وبيان خطورته، وكذلك أيضا عقوبة فاعله، وأنه من المحاربين لله عز وجل، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ما ذكر حربه مع أحد من عباده إلا في حال الكفر ومعاداة المؤمنين، وكذلك أيضا في حال آكل الربا. وقرن الله عز وجل لذلك دليل على شدة ذلك الفعل وعظم إثمه. وهنا في هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى الربا وذكر الأضعاف المضاعفة. بالنسبة لتحريم الربا تقدم الكلام عليه معنا في سورة البقرة ومنزلته وخطورته، وذكر الله عز وجل للأضعاف المضاعفة في الربا ليس ذلك وصفا للأمر المحرم بتقييده، وإنما ذلك حكاية حال أهل الجاهلية في تعاملهم بالربا، وذلك أنهم يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. والربا كان في الجاهلية يكون على صورتين: يبتدئ بيعا ثم يتحول بعد ذلك إلى قرض، ثم يتحول بعد ذلك إلى قرض فيزاد فيه، وهذه هي الصورة الأشهر. والثانية أن يبتدئ قرضا ثم يتحول بعد ذلك إلى قرض يزيد كلما زاد الأجل، كلما زاد الأجل. وكلها من الربا المحرم الذي لا خلاف فيه، من الربا المحرم الذي لا خلاف فيه. فالله سبحانه وتعالى حينما ذكر الأضعاف المضاعفة لا يعني جواز أن يأكل الإنسان الربا إذا كان دون الضعف، كان يأخذ على قرضه الربع أو العشر أو الثلث أو النصف أو غير ذلك، فإن هذا ليس بمراد باتفاق العلماء، وإنما هي حكاية حال الجاهلية، وذلك أنهم يبيعون سلعة فإذا اقترب الأجل قالوا للمشتري: نربيك أو تعطينا، يعني نربيك فنزيد في الأجل حتى تمهل في ذلك أو تعطينا حقنا. ونقول حينئذ إن هذا أشد أنواع الربا تحريما، أشد أنواع الربا تحريما. لماذا؟ لأنه لا يتوقف عند حد، فكلما زاد في الأجل زاد في الربا. وهذا هو المراد بالمضاعفة في قول الله عز وجل: أضعافا مضاعفة، يعني تتضاعف بمقدار ذلك الأجل الذي يعطيه صاحب المال. فإذا كان في الحول زاد ضعفا، وإذا كان في الحولين زاد ضعفين. وطريقتهم في ذلك على ما تقدم الزيادة، وهذا كان يتعامل به أهل الجاهلية، وهو أمر مشهور عندهم، معروف عند أهل التجارة سواء كانوا من قريش أو من غيرهم. وقد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه بربا الجاهلية، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عمي العباس. والمراد بذلك بربا الجاهلية إذا أطلق هو التضعيف بمقدار زيادة الأجل، بمقدار زيادة الأجل. ولهذا نقول إن الإنسان إذا باع سلعة إلى أجل ثم زاد في سعرها بمقدار ذلك الأجل، فهل هذا يحرم ويدخل في أمر ربا الجاهلية أم لا؟ نقول هذا لا يخلو من صورتين. الصورة الأولى: إذا قال الإنسان: أعطيك إياها ناجزا بكذا وآجلا بكذا، كن ناجزا بكذا وآجلا بكذا، ثم يعطيه إياه ثم يتملكها الإنسان، ثم يتملكها الإنسان، فعلق الأمر بين إنجاز القبض وبين الآجل، فهذا شبيه بصنيع أهل الجاهلية، لأنه لم يبع ناجزا ولم يبع آجلا، فعلق الأمر، فهذا يقال بتحريمه. الصورة الثانية أن يقول: هذه السلعة قيمتها كذا إن أردتها، وإن أردتها بالآجل فقيمتها كذا، فاتفق على آجل أو عاجل وقبض العاجل أو أجله إلى أمد أو إلى أمد معلوم، فيقال هذا التورق، هذا التورق عند العلماء، والخلاف في ذلك معروف. أهل الجاهلية يبيعون سلعة إلى أجل، يبيعون سلعة إلى أجل بزيادة، فإذا كان ذلك الأجل ولم يكن لدى المشتري سدادا لقيمتها قال أمهلك حولا ثم أزيد في المال، هذا محرم لسببين. السبب الأول أن البائع قد باع السلعة مرة أخرى وهو لا يملكها، فقد باعها للمشتري وقبضها المشتري، فبقي له عند المشتري قيمة، فإذا قال أمهلك مرة أخرى أو أبيعك إياها مرة أخرى إلى أجل بكذا، فهو قد باع ما لا يملك، فحرمت من هذا الوجه، وحرم كذلك الزيادة لأجل الأجل. الأمر الثاني والسبب الثاني الذي يحرم لأجله أنه جعل المال الذي في ذمة ذلك المشتري يزيد بالتأجيل، يزيد بالتأجيل، وذلك أن الإنسان إذا باع سلعة بمئة دينار ثم جاء الحول ولم يكن لدى المشتري قدرة على دفع المئة دينار، فيقول حينئذ أزيدك حولا أو شهرا وتزيدني عشرة دنانير. هذا إما أن يكون العقد الجديد إما على المال وإما أن يكون عن السلعة، فإذا كان على السلعة فقد باع ما لا يملك على ما تقدم الكلام عليه، لأنها خرجت من ملكه إلى ملك المشتري. وإذا نزلت على المال فكأنه أعطاه مالا بمال، فقال فأعطاه مئة دينار ناجزة بمئة وعشرة آجلة، وهذا أيضا من الربا، وهذا ما كان يسلكه أهل الجاهلية على اختلاف في طرائقهم وكذلك مقدار الزيادة في ذلك، وهذا فيه إضرار بالفقير والمحتاج، وذلك لعجزه يؤجل ويزيد عليه فيتراكم عليه أضعافا مضاعفة. وهل نأخذ من هذه الآية أن الربا من جهة تحريمه يتفاوت؟ نقول نعم، يتفاوت من جهة تحريمه، وإن كان أدناه مغلظ وكبيرا من كبائر الذنوب، وذلك لأن الله عز وجل قال أضعافا مضاعفة، فكلما زاد الضعف زاد في ذلك الإثم، فكلما زاد في ذلك الإثم، وبمقدار الزيادة فإنه يكون أكلا لأموال الفقراء والمحتاجين بالباطل. ولا يختلف العلماء من أهل السنة على أن من أخذ مالا محرما ولو ربع درهم أو درهما واحدا على أنه مستحقا لوصف الفسق، خلافا للمعتزلة فإنهم يقدرون الأكل الحرام، منهم من يقول إن الدرهم الحرام لا يوجب وصف الإنسان بالفسق حتى يصل إلى أربعة، ومنهم من قال إلى عشرة، ومنهم من قال إلى أكثر من ذلك، وهذا تعليق بتعليل لا دليل عليه. والفسق يتحقق في أدنى الحرام إذا كان من حقوق الآدميين، لأن حق الآدمي في الأموال والأعراض والدماء من الكبائر ولو كان حقيرا من جهة النظر. لماذا؟ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحق الله عز وجل مبني على المسامحة، فقد يغفر الله عز وجل للزاني وشارب الخمر والمفرط في الصلاة وغير ذلك، ولا يغفر الله عز وجل لمن أخذ درهما أو دينارا من حق غيره، فلا بد في ذلك من الوفاء يوم القيامة، وهذا أيضا مما لا خلاف فيه عند العلماء. وهنا في قول الله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل في ذلك تقييد للتحريم بالتضعيف أن يكون من جنس المباع أو من جنس المال المقرض؟ نقول ليس في ذلك دليلا، وإنما هي حكاية حال. فلو أعطى الإنسان أحدا قرضا أو باعه سلعة فطلب الزيادة من غير جنس المباع أو من غير جنس المقرض يعني من المال، فلو أقرضه 100 دينار أو باعه أرضا ثم أراد من ذلك وفاء بقيمة كذا، فلما حل الأجل ولم يكن لديه وفاء وسدادا فقال أنظرك سنة على أن تزيدني على الوفاء شاة أو سيارة أو ثمارا أو غير ذلك من جنس من غير جنس الدين أو من غير جنس البيع، فيقال حينئذ هذا محرم ولا خلاف عند العلماء في ذلك. فإذا أقرضه دراهم ثم أراد التأجيل بالزيادة بشيء من غير جنس الدراهم فهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. فإذا أقرض الإنسان أحدا 100 أو 200 ثم انتفع من ذلك ولو بنفع يسير فيعطيه القرض على أن يقوم بكذا بمؤونة كذا، أو أعطاه قرضا على أن يشفع له شفاعة، أو أعطاه قرضا على أن يهديه هدية أو غير ذلك، فهذا من الربا. فكل نفع سواء كان ماديا أو معنويا أو معنويا يشترطه الإنسان عند العقد فهذا محرم، أو يكون شرطا للتأجيل، ولكن إذا جاءه من غير قيد فأعطى أحدا 100 دينار فأعطاه 100 دينار قرض، ثم لما جاء الوفاء أعطاه 100 دينار ثم زاده هدية إما ثمرا وإما مالا أو غير ذلك من الهدايا مما يتعاطاه الناس، فنقول هذه محكومة بالهدية لأنها ليست مشارطة وليست ملزمة للإنسان، والأولى للإنسان أن يتورع عنها. وقال الله عز وجل واتقوا الله لعلكم تفلحون، والمراد بالأمر بتقوى الله عز وجل يعني باجتناب ذلك الربا وتجاوزه والحذر منه، والفلاح من ذلك هو الفوز والنجاة من عقاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يتوعد آكل الربا بمبارزته ومحاربته. وقد تقدم معنا في سورة البقرة كما جاء عن غير واحد من السلف أن المرابي يعطى سيفا يوم القيامة فيقال له بارز الله، ولا أحقر ولا أصغر ولا أضعف منه يوم القيامة، ولا أذل منه في ذلك الموضع والموقف. ولهذا الله عز وجل لما أمر بتجنب ذلك الربا حتى يفلح الإنسان وينجو من عقاب الله سبحانه وتعالى وعيده. تقدم معنا أيضا الإشارة إلى أن المحرمات في الأموال على نوعين لا تخرج عنهما وكل الفروع تتبرع عنه، النوع الأول الربا، والنوع الثاني الجهالة والغرر. والجهالة والغرر يدخل فيها القمار والميسر ويدخل فيها أنواع الغرر، وذلك من بيع الملامسة والمنابذة والمزابنة وغير ذلك من أنواع البيوع، سواء كان ذلك في المبايعات أو كان ذلك في أمور المزارعة وذلك كالمخابرة والمخاضرة وغير ذلك ما يتكلم عليه الفقهاء في هذا الباب. وهذه إنما حرم الربا وعظم أمره لأنه يؤخذ عن يقين، وأما الغرر فيؤخذ عن ظن، واليقين في ذلك مكابرة وعناد، واليقين في ذلك مكابرة وعناد، فهو يأخذ 10 بـ20 أو يأخذ 100 بـ200. وأما بالنسبة للجهالة والغرر فهو محتمل أن يربح ومحتمل أن يخسر، كما هو في القمار والميسر، وكذلك أيضا في البيوع المحرمة كالمزابنة والملامسة والمنابذة وغير ذلك. والآيات التي تأتي بعدها أيضا هي تبع لها كذلك أيضا في التفسير من التحذير من أمور الربا من اتقاء عقاب الله عز وجل الذي توعد الله سبحانه وتعالى آكل الربا بالنار. ويحتمل أن الله جل وعلا لما ذكر الكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين بعد ذكر الربا، هل المراد بهذا أن آكل الربا كافر؟ ليس المراد بذلك إلا إذا كان المراد بمن يأكله استحلالا استحلالا. وكذلك أيضا من الصوارف أن الله سبحانه وتعالى يقول أعدت للكافرين، فالنار من جهة الأصل أعدت للكافرين ما أعدت للمؤمنين ولو كانوا فساقا، ولو كانوا فساقا. فدخول المؤمن للنار تبعا، دخول المؤمن للنار تبعا، والجنة أعدت لأهل الإسلام والإيمان فلا يدخلها إلا مؤمن. وإنما قلنا تبعا لأن المسلم لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. ولو كانت النار لفساق المؤمنين ولم تكن للكافرين لم تكن خالدة، لأنهم لا يخلدون فيها. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنها أعدت للكافرين، أي اتقوا النار التي تجمعكم بالكافرين وهي قد أعدت لهم، فتشاركوهم في العذاب. وهذا من الصوارف في هذه المسألة. ويحتمل أن المراد بذلك هو الكفر الأصغر، أن الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. الآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى فضل النفقة في السراء والضراء، وذلك في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال الفرح وفي حال الحزن، مما يدل على أن الإنسان يديم الإنفاق بكل حال. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن النفقة والزكاة لا تنقطع من الناس من جهة الأمر، وكذلك أيضا التكليف بها. والشدة والضر إما أن تكون من المنفق وإما أن تكون من حال الناس، فيتربص الإنسان وأيضا يرقب مواضع الحاجة، وكذلك أيضا الفقر والفاقة. وأعظم الصدقة والنفقة إذا كانت في أحوج الناس، فبمقدار حاجة الإنسان فالنفقة عليه أعظم. فإذا اجتمع في المحتاج الفقر واليتم وكذلك أيضا المرض، فإن الصدقة فيه أعظم. وإذا كان يتم بلا فقر فالنفقة عليه دون ذلك، وإذا كان فقر بلا يتم فالنفقة دون ذلك، وإذا كان مرض بلا فقر ولا يتم فالنفقة أيضا دون ذلك. ولهذا في هذه الآية إشارة إلى أهمية الاحتراز في جانب الزكاة، وكذلك أيضا تحري مواضع الحاجة حتى يعظم في الإنسان الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهنا في قوله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، لما ذكر الله سبحانه وتعالى النفقة في السراء والضراء ذكر الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كاظم الغيظ الذي يغضب فيما له حق فيه أو ما لا حق له فيه، وكلما كان الحق للإنسان وهو على الانتقام والانتصار أقدر فالعفو منه عند الله عز وجل أعظم، فالعفو منه عند الله عز وجل أعظم. فالذي يكظم غيظه ولا يستطيع انتصارا لنفسه فإن كظمه لغيظه عجز، وثوابه من ذلك دون ذلك. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعني أن الله عز وجل يزيد العبد بعفوه إذا عفا وهو قادر على الانتقام والانتصار لنفسه، يجعله الله عز وجل عزيزا. ولهذا ذكر الكاظمين الغيظ، يعني لا ينتصرون لأنفسهم. قيل إن المراد بذلك أن يكظم الإنسان غيظه عمن أخطأ عليه ممن كان قريبا منه، قيل ذلك في الخدم، وقيل في الأزواج، وقيل في الأولاد وغير ذلك. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العفو عن الخادم، قال: قيل له: كم أعفو عن الخادم في اليوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعين مرة. وهذا إشارة إلى أهمية العفو. وهذا إذا كان في خادم فكيف في زوجة وكيف في ولد من ابن وبنت مما كان قريبا من الإنسان، فإن الأجر فيه أعظم. لماذا؟ لأن الخطأ منه أكثر، وذلك لكثرة المخالطة وكذلك المعاشرة، فيلحظ منه من الأخطاء ما لا يلحظه من الأبعد، ما لا يلحظه من الأبعد. وكلما كان الإنسان أكثر عفوا، وكلما كان الإنسان أكثر عفوا عمن كان قريبا منه، فإن الأجر في ذلك عند الله عز وجل أعظم. وذلك أن عفو الإنسان عن الخطأ مرة يختلف عن عفوه عن الخطأ مرتين وثلاث. لماذا؟ لأن المرة والمرتين، لأن المرتين والثلاث والأربع إذا جاءت بعد الأولى فيها إشارة إلى عدم اهتمامه بالمخطأ في حقه، فربما حمله ذلك إلى الانتصار في نفسه ولعدم الاعتداد برأيه أو قوله أو نحو ذلك. والعفو في ذلك، والعفو في ذلك أقرب وأعظم، وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وقوله العافين عن الناس، هل هذا له صلة بأبواب الإنفاق؟ لأن الله عز وجل يقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أمر بالإنفاق ثم حث على كظم الغيظ والعفو عن الناس، فهل دلالة الاقتران هنا محل اعتبار؟ أي أن الله عز وجل أمر وحث الناس أن ينفقوا على من أساء إليهم، على من أساء إليهم، وأن لا يمنعهم ذلك من النفقة والإحسان. وهذا من أعلى، وهذا من أعلى مراتب صلاح القلب. وذلك أن النفوس مجبولة على الشح والطمع والانتصار لنفسها. كذلك أيضا فيه إشارة ودلالة إلى أن الإنسان ربما ينتصر لنفسه بالمنع، ربما ينتصر لنفسه بالمنع، لا ينتصر لنفسه بإلحاق الأذى والمباشرة في ذلك. فإن الإنسان إذا أوذي بسبه وشتمه أو تعييره أو الوقيعة فيه، أو كان يستطيع أن يؤذي أحدا إما بضربه أو بقتله أو بسلب ماله أو غير ذلك، فالله عز وجل نهى عن ذلك وأمر بكظم الغيظ. ولكن من الأمور الخفية أن الإنسان يمنع شيئا كان يجريه لأجل الأذية التي بلغت إليه، لأجل الأذية التي بلغت إليه، فيقول لا أعطي فلانا لأنه وقع في عرضي وتكلم في أو غير ذلك، ويظن أنه قد كظم غيظا لأنه ما انتصر لنفسه بقوله وفعله، وهو قد منع النفقة التي كان يجريها والعطية التي كان يمضيها، وذلك لذلك الفقير أو المحتاج. وهذه بأنواعها، إما أن تكون صدقة وإما أن تكون هدية وهبة وعطية. وهل في هذه الآية دلالة على إسقاط الدين عن المدين إذا أنفق الإنسان أو أعطى أحدا؟ ومعلوم أن على ما تقدم معنا أن الدين هو نصف صدقة، أن الدين هو نصف الصدقة، فإذا أعطى الإنسان أحدا دينا ثم عفى عنه، هل ذلك يجزئ من الزكاة أم لا؟ يجزئ من الزكاة أم لا؟ أظن تقدم الإشارة معنا إلى هذا في سورة البقرة، وليس كذلك؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على قولين. ذهب عامة العلماء إلى أن الدين لا يسقط من الزكاة، إلى أن الدين لا يسقط من الزكاة، وهذا قول عامة العلماء، وهو قول أبي حنيفة والإمام أحمد والسفيان والأوساعي، وذهب إلى هذا ابن تيمية، بل نص ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يعرف في هذه المسألة نزاع، إلى أنه لا يعرف في هذه المسألة نزاع. فإذا أقرضت أحدا دينا ثم أعسر، فليس لك أن تسقط ذلك الدين من زكاتك، تسقط ذلك الدين من زكاتك. وثمة قول آخر، هذا القول جاء عن عطاء وقال به الظاهرية، ويروى عن الحسن تقي ذلك بالديون لا في البيوع، لا في البيوع. والأظهر والله أعلم إلى أنه لا يجوز إسقاط الدين، لا يجوز إسقاط الدين عن الزكاة. فإذا كان الإنسان لديه حق عند أحد دينا ثم افتقر، ليس له أن يسقط ذلك. وهذا لعدة أمور، أولها أن هذا موضوع وليس مأخوذ، والله عز وجل أمر بأخذ الزكاة، فقال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما بعث معاذا إلى اليمن كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال واعلموا أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فهذه الزكاة مأخوذة وليست موضوعة. الأمر الثاني أن في إسقاط الدين منه من الدائن على المدين، وأما بالنسبة للزكاة لا منة فيها لأن الإنسان أخرجها استجابة لله قبل أن يسقطها على الإنسان. الأمر الثالث أن في إسقاط الدين على المدين المعسر أمر لا خيار للإنسان فيه لأنه معسر، أما الزكاة فهي خرجت من الإنسان باختياره، وفي هذا تفويت لمصلحة شرعية أن الإنسان إذا أخرج الزكاة من ماله يملك حق اختيار والبحث عن الأحوج من الناس من الفقراء، وهذا يدفع ماذا؟ يدفع التماس الأحوج من الناس، فهذا قدم حظ نفسه الذي عند ذلك الفقير مع أنه يرى من هو أحوج منه فتركه لحظ نفسه حتى لا يخرج الزكاة مرة أخرى. ويكفي في ذلك أن الزكاة أراد الله عز وجل بها تطهيرا للمال، والمال هو المقبوض لدى الإنسان بخلاف الذي لدى غيره فهو لا يملكه كحال المال المفقود، حال المال المفقود ثم لا يدري هل يرجع إليه أو لا يرجع هل يرجع إليه. وربما رجع إليه نصفه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الدين في الشفاعة للدين أمر النبي عليه الصلاة والسلام الدائن أن يضع شطر دينه فإذا أنت تضع زكاتك في مال مظنون أن يعود إليك ثم أيضا وهذا الأمر الرابع أن الله عز وجل أرشد إلى إنظار المعسر، ولو كان إسقاط الحق فيه من الزكاة مشروع لدل عليه لأنه أقرب إلى الاستجابة، فإن الإنسان يجد من إنظار المعسر من المشقة عليه لحبه لماله أكثر مما يجده في إسقاطه من حق زكاته. لماذا؟ لأنه يرى من ذلك إسقاطا للتكليف الذي يكون عليه لإسقاط التكليف الذي يكون عليه. وكذلك أيضا في هذا أن الزكاة شرعها الله سبحانه وتعالى ليطهر فيها نفس صاحب المال، وذلك بإبعاد الشح من نفسه والطمع وغير ذلك. أما إذا كان المال مفقود وليس موجود لديه ثم يسقطه لا أثر لذلك في أبواب وضع المال الذي يكون عند المعسر من الزكاة، فلا قيمة له في ذلك وربما تعطلت الزكاة. وأما من قال بجوازها من المتأخرين الذين يعللون ذلك ببعض العلل فيقولون إنه كما تجوز من جهة النظر أن المدين إذا أعاد المال إلى الدائن جاز له أن يعيده إليه زكاة، فأن يسقطه عنه يجوز كذلك، وهذا نقول فيه نظر، لأن هذا افتراض على قدرته وقدرته في ذلك مظنونة، بل ربما إنه في ذلك ليس بقادر على الوفاء، فنفترض أنه أعاده إليه، بل نقول ما هو أبعد من ذلك أن الإنسان إذا أهدى لأحد هدية وكان ذلك المهدي فقيرا ثم أعاد المال إليه بنية أن يكون من زكاة ماله، ألا يجوز ذلك أم لا؟ يجوز؟ كيف لا يجوز؟ أهديتني أنت أو بعكسها عشان أكون أنا الفقير، أهديتني أو أهديتك 10,000 هدية وأنا فقير حبا لك ثم علمت بفقري ثم أردت أن تعطيني هذا زكاة عن مالك، يجوز هذا ولا يجوز؟ هل تحرم الزكاة علي منك إذا كنت فقير؟ تحرم؟ لا تحرم، لهذا يجوز للإنسان أن يعيده. هل نقول بهذا أن الإنسان إذا علم أن فلانا سيهديه هدية أن يقول لا جعلها من زكاتي مالي؟ هل يقال بهذا؟ هذا توسع وفيه أبواب الأموال، لهذا نقول لا نقول بذلك. وثمة صورة أجازها بعض العلماء في مسائل إسقاط بعض الدين عن الزكاة، وذلك إذا كان الدين على الإنسان مثلا 100، يقول ابن تيمية رحمه الله يجوز في صورة واحدة أن يسقط من أن يسقط زكاة المال الذي عند المدين، زكاة المال الذي عند المدين، مثلا زكاة المال هي ربع العشر 2.5%، 2.5%، وأقرضت رجلا 100 دينار، ثم لما حال الحول ليس لك أن تخرج زكاة مالك الذي عندك ثم تقوم بإعطائه إياه، ولكن المال الذي عنده تقول إني أطلبك وفاء 100 دينار، وفي هذه 100 زكاة، فاثنين ونصف 100 أسقطتها لك، فهو قد أسقط من المال الذي عنده أو المال الذي عند الفقير يقول ابن تيمية رحمه الله ويجوز هذا. لماذا؟ لأنه يأتي عليه قول الله جل وعلا خذ من أموالهم، وهو قد أخذ من ماله، أخذ من ماله الموجود عند الفقير، لا أسقط مالا عند الفقير ليس في ملكه من المال من نصاب ماله الذي في ملكه، وهذا قول له حظ من النظر، وإن كان على قول جمهور العلماء لا يجري هذا قول عامتهم، أنهم لا يرون إسقاط الدين من أن يكون من الزكاة. ونقول إذا أسقط نصاب الزكاة من الدين الذي في الذمة نقول جاز، أما إسقاطه من ماله الذي عنده فلا يجوز. ويظهر أن في هذه المسألة اتفاق، وليس في هذه الآية دليل، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالنفقة في السراء والضراء، وقوله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ليس العفو عن القروض، لأن الله عز وجل أمر بالإنفاق، أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق، وهذه الآية شاملة للإنفاق الذي يكون من الأمور المستحبة، كذلك أيضا من الأمور الواجبة من زكوات الأموال، وكذلك الزروع والثمار وبهائم الأنعام وغير ذلك مما أوجبه الله عز وجل كعروض التجارة وغيرها، ولا صلة لها في أبواب الديون التي تبقى في الذمة. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في قوله جل وعلا في سورة البقرة وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة أرشد إلى الإنظار، ولو كان الإسقاط للحق في الزكاة يجزئ عن ذلك وهو كحال الإنفاق لأرشد الله عز وجل إليه، لأن إقبال النفوس تتشوف إليه أكثر من غيره، لأن الإنسان يسقط زكاته عن دينه الذي في ذمة غيره أولى من أن يرجو مالا يأتيه أو لا يأتي ثم يخرج غيره إلى فقير آخر. ويظهر ويعضد ذلك أن هذه الآية ليس فيها دلالة على ذلك، أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإحسان وقوله جل وعلا والله يحب المحسنين، الإحسان في ذلك هو مبادرة الإنسان بالخير بلا منة، وذلك فيه منة لأنه يسقط ذلك عن الفقير ويظهر فيه المنة. والزكاة واجبة على الإنسان، افترضها الله سبحانه وتعالى على الغني فيخرجها واجبة عليه ليرفع التكليف عن نفسه، وكذلك طهرة لماله، بخلاف هذه الآية فإن في سياق الإحسان وبذل المعروف، وهذا يعضده جملة من القرائن أن الله عز وجل ذكر الإنفاق وهو في الأمور المستحبة في ظاهر الآية، كذلك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس في الأمور المستحبة، أي أن الإنسان له حق أن ينتصر لنفسه، له حق أن ينتصر لنفسه، وإذا لم ينتصر فقد حمد الله عز وجل له كظم غيظه وعفوه كذلك، وحمد الله عز وجل له عفوه عن خطأ غيره عليه بصبره على أذاه. وهل ذلك على الإطلاق أن الإنسان يحمد له العفو؟ نقول العفو يحمد ويذم، يحمد إذا كان في مقدور الإنسان ويطيقه ويصبر عليه ولا يجرئ الباغي عليه فيزداد في ذلك ويستطيل في الشر، ولا يحمد إذا كان فيه شدة أذية لا يطيقها الإنسان، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لمؤمن أن يؤذي نفسه، وجاء في رواية أن يذل نفسه. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتحمل من البلاء ما لا يطيق، يتحمل من البلاء ما لا يطيق، يعني ما لا تطيقه العفو فيه غير محمود، العفو فيه غير محمود. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، يتحمل من البلاء ما لا يطيق. نتكلم على قول الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. بين الله سبحانه وتعالى أن أقواما مما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد تولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان توليهم على نوعين: الأول تولي تام، وذلك بتخلفهم عن اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من المنافقين فلم يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوا في المدينة، وكان على رأس أولئك من المنافقين عبد الله بن أبي وأتباعه، وذلك إذ رجع بثلث الجيش. والثاني الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولما استطار الأمر بين المسلمين والمشركين واشتد الكرب، منهم من لاذ ببعض الجبال، منهم من لاذ ببعض الجبال، وكذلك أيضا من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف بهذا الوصف. وقد عفى الله سبحانه وتعالى، عفى الله عز وجل عمن تولى رحمة، ورحمة الله سبحانه وتعالى في ذلك واسعة. ويظهر أن الله عز وجل إنما عفى لوجود بعض الأخيار من الصحابة في ذلك، لوجود بعض الصحابة من الأخيار في ذلك، ممن يبرأ من النفاق، فعفى الله عز وجل عن أولئك جملة. كذلك أيضا أن عفو الله سبحانه وتعالى في عن أولئك إنما كان لأن المسلمين في بادئ الأمر، فالمسامحة في بداية الأمر وفي الزلات الأولى من الأمور المحمودة، بخلاف ما يقع من الإنسان مرات وكرات، فإنه يؤاخذ في ذلك ويلام ويعاقب عليه. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا يوم التقى الجمعان في هذه الآية دليل على تحريم التولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف، سواء كان ذلك عند التقاء الصفين وهو أعظم، أو من نصف الطريق، فإنه دون ذلك، ولكن فيه خذلان للمسلمين. وفي هذه الآية إشارة إلى معنى عظيم جدا، إلى أن الإنسان لا يحرم الخير إلا بالذنب، لا يحرم الخير إلا بالذنب. لهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر من تولى من المسلمين عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، جعل الله عز وجل سبب ذلك استزلال الشيطان لهم فيما سبق من ذنوب ومعاصي، قال بما كسبوا، يعني بما اقترفوا من ذنوب ومعاصي. لهذا يثبت الله سبحانه وتعالى صاحب الطاعة، والمعصية تقيد الإنسان وتثقل كاهله حتى يضعف عند الإقدام، والانتكاسة بسبب معصية إما ظاهرة وإما باطنة. والمعاصي الباطنة أعظم عند الله عز وجل من المعاصي الظاهرة. لماذا؟ لأن المعاصي الباطنة فيها تخصيص للخالق سبحانه وتعالى بالاستهانة، وأما في الظاهرة فإنه يستهين بالخلق والخالق، يستهين بالخلق والخالق، وأما في الباطنة فيعظم المخلوق ولا يعظم الخالق، فيعظم المخلوق ولا يعظم الخالق، وكأنه رفع المخلوق هيبة في قلبه على الخالق. وأما في العلن فقد جعل الخالق والمخلوق سواء، فقد جعل الخالق والمخلوق سواء، وفي السر رفع هيبة المخلوق على الخالق، رفع هيبة المخلوق على الخالق. ولهذا كانت ذنوب الخلوات أعظم عند الله عز وجل من ذنوب الجلوات. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يحرم عبده من أمور الخير إلا بسبب ذنب، إلا بسبب ذنب. فإذا انتكس الإنسان أو ارتد فبسبب ذنوب عقبه الله سبحانه وتعالى بها. وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله عز وجل إذا حرمه من عمل خير، حرمه من عمل خير، فليعلم أنه بسبب ذنب اقترفه، فليبحث عن ذلك الذنب ليزيله، لأنه هو العائق، لأنه هو العائق، وذلك بالتوبة والاستغفار ونحو ذلك. فإذا حرم من عمل خير، من سفرة خير أو من صحبة خير أو من نفقة أو غير ذلك، أو حيل بينه وبين عمل بر وأغلق وحيل بينه وبينه، فليعلم أن الله عز وجل حرمه إياه بسبب ذنب. فإن الله عز وجل لا يحرم عبده إذا اكتمل قصده وصلح ظاهره. والتولي يوم الزحف يأتي معنا بأقسامه وأنواعه ومراتبه فيما نستقبل بإذن الله تعالى، ونرجع الكلام عليه بتفصيله هناك. الآية الرابعة في قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس لما فقد الصحابة قطيفة من الغنيمة، فقالوا ربما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وهذا تنزيه للنبي عليه الصلاة والسلام أن يساء الظن به ولو كان بعض الصحابة أطلقها، لأنه ربما رأى أن الله استثناه في هذا الأمر، استثناه في هذا الأمر. وفي هذا تعظيم لجانب الغلول في الأموال، الغلول في الأموال، وخاصة في الأموال التي يكتسبها المسلمون من الغزوات. والغنائم حرمها الله سبحانه وتعالى على سائر الأنبياء ولم تحل إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وغيره قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وفيها وأحلت لي الغنائم. وذلك أن الأنبياء فيما سبق كانوا يغزون، فإذا غنموا جمعوا الغنائم في موضع ثم أرسل الله عز وجل لها نارا تحرقها، فلا تكون في حظ النبي وأتباعه ولا في حظ الكافرين وأتباعه. وذلك إنما حرم الله سبحانه وتعالى الغنائم على من سبق لعلل، منها ألا يتشوف الناس إلى القتال لأجل أن يغنموا بعيدا عن نصرة الدين، بعيدا عن نصرة الدين. كذلك أيضا ألا يقع في النفوس تسويل فيجعلون من الظن يقين، فيشكون هل هذا كافر أو مسلم ثم يقتلونه حبا في الغنيمة، فيترجح عندهم الظن الذي يخالف الحق، وهذا عصمة لتلك الأموال. كذلك فالله عز وجل قد جعل قسمة الغنائم إليه، قد جعل قسمة الغنائم إليه وما جعلها إلى أحد. لماذا؟ حتى تعصم الأموال المحرمة، حتى تعصم الأموال المحرمة، وذلك بما أحله الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الغنائم. أصل هذه الأموال قبل الكفر محرمة، ثم أحلها الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بسبب، وذلك السبب الكفر وعدم الدخول في الإسلام ومحاربة أهل الإيمان. فإذا أحلها الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك، ليس لأحد أن يأخذ تلك الأموال بقسمة رأيه، فجعل الله عز وجل الأمر إليه. وأخذ الغنائم محرم إذا أخذها الإنسان لحظ نفسه، إذا أخذها الإنسان لحظ نفسه على ما تقدم، لأن الله عز وجل قد جعل قسمتها إليه. والغنائم التي يجوز أخذها من غير قسمة هي ما لا يحمل، وذلك من الماء المشروب والطعام الذي إذا ترك فني، وذلك كالألبان والأجبان وغير ذلك التي لا تحمل. وأما الطعام الذي يدخر، أما الطعام الذي يدخر فإن الأصل أنه من الغنائم. وهل للإنسان أن يأكل من ذلك شيئا إن احتاج إليه؟ نقول يأكل من ذلك ويؤكل غيره ممن كان معه من غير أن يأخذ من ذلك زيادة. وأما ما يفنى من الثمار وكذلك أيضا ما يفسد من الطعام على ما تقدم، وذلك من الحليب أو اللبن أو الأجبان إذا تركت أو الفواكه أو غير ذلك مما لا يدخر، فإنه يطعمه الإنسان ويطعم من حوله، ولا يكون هذا من جملة الأشياء المحرمة. وأما ما يحمل ويدخر وينتفع به فلا يجوز للإنسان أن يأخذه ولو كان قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل غل شملة، والشملة هي التي يوضع على ثدي إما الشاة أو الناقة التي تحلب حتى لا يرضع منها ولدها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيت الشملة التي غلها توقد عليه نارا يوم القيامة، قد عليه نارا يوم القيامة. وهذه مع يسرها أن الإنسان لا يتدثر فيها من برد ولا تنفعه، وليست بخف ولا بجبة ولا بعمامة، وإنما هي لبهيمة، مع ذلك جعلها الله سبحانه وتعالى وقودا له. لماذا؟ لأن هذا حق لمال المسلمين. بهذا نعلم أن الذين يترخصون بالمال العام ولو كان شيئا يسيرا فهذا من الغلول ممن ولاه الله عز وجل أمر ولاية إمارة أو رئاسة أو وزارة أو خزانة أو إدارة أو غير ذلك، أن يعلم أن هذه الأموال ليس له منها نصيب إلا ما أذن الله عز وجل فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن فمضى، جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام ناداه فقال لا تأخذ إلا ما أذن الله عز وجل لك فيه، فإن أخذك له غلول. وقد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في جملة من الأحاديث، ويأتي تفصيل هذا بإذن الله تعالى. وقوله جل وعلا هنا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لماذا يأتي بما غل يوم القيامة؟ وهل المراد يأتي يوم القيامة بما غل يعني في النار أو في غيرها؟ نقول يأتي بما غل يوم القيامة على ظهره، أمارة على غدرته. قد جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان، وغدرته لأنه غدر المسلمين، أؤتمن على الغنيمة فأخذها له، وأؤتمن على مال المسلمين فأخذه له، فيؤتى ذلك لواء وانظروا ماذا غدر وماذا سرق من حق المسلمين. وإذا كانت غدرته ليست من الأمور المادية مما يحمل، كان له لواء يوم القيامة يكتب عليه هذه غدرة فلان بن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. وإذا كانت مالا أو كانت أرضا أو كانت ثمرا أو غير ذلك يأتي بها يوم القيامة كل إنسان بمقدار غلته. وقيل إن المراد بذلك أن يؤتى بما غل يوم القيامة ليعذب به في النار. قالوا وهذا قدر زائد على الأرض مما يعرض على الإنسان أو مع الإنسان يوم القيامة من غدرته. قال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قالوا في هذا إشارة إلى أن ما يأتي به يوم القيامة هذا يأتي به قبل العذاب، وذلك للعذاب النفسي والإهانة مما جرى منه من غدرة للمسلمين. قال بما كسبت وهم لا يظلمون، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.